أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا هذه المجالس الطيبة المباركة التي هي أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، التي هي غذاء الروح، والتي هي غذاء القلب، التي يحن إليها كل مؤمن. الأصل هيك مسألة بسيطة بين قوسين قبل أن نبدأ بموضوعنا. الأصل أيها الحبة في الله، كيف تعرف أن فترة الترويح عن النفس قد قبلت منك وأنها كانت لله؟ أن تنظر إلى نفسك بعدها، هل اشتقت لبيئة الإيمان؟ يعني عادة الإنسان بفترة المناسبات والأعياد وغير ذلك أذن له الشرع أن يخفف عن نفسه من التكاليف، مش عم يحكي فرائض، من الجهد والتضحية والتقديم والتفريغ للأوقات، وأن يزيد من وقت الترويح عن نفسه وعن زوجته وأولاده وعائلته، وأن يمضي وقتا معهم. فالأصل بعد مرور فترة الترويح عن النفس وفترة الراحة البدنية، الأصل حتى تعلم أن الله جل جلاله قد قبل منك هذه الفترة وأنها كانت لله، أن ينشأ عندك بعدها رغبة وشوق لمجالس الإيمان. وهذا مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه لنا سيدنا حنظلة رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الذي نعلمه ونسمعه مرارا جميعا، وهو جلوس حنظلة رضي الله تعالى عنه في بيته مع زوجته وأولاده، ثم شعر بشوق لتلك البيئة التي تربى وتعود عليها كل يوم، إما يجلس مع النبي، إما يزور مع النبي، إما يتحرك مع النبي، إما يجاهد مع النبي، إما يتفكر ويتشاور مع النبي. دائما بيئة الإيمان شغالة، أعمال الإيمان شغالة، فدينم القلب شغال، محرك مولد القلب الإيماني شغال. رحل البيت، جلس مع الزوجة والأولاد، هذا مباح وحلال ومأجور عليه إن كان ذلك في نية الدين، فشعر بضعف فقام مباشرة رضي الله تعالى عنه، ظن نفسه أنه صاحب وجهين، بصراحة عندي وجهين، قم ببيئة الإيمان بعدين عاد مع المرأة والأولاد، ما حاسس بتلك البيئة، فشعر أنه منافق. من هو المنافق؟ المنافق اللي عنده وجهين، وجه إيمان وجه غير إيمان. فخرج يقول نافق نافق نافق حنظلة. أبو بكر قال له شو بك يا حنظلة، شو نافق؟ قال له يا أبو بكر، يا عمي بنكون عند النبي بنحس حالنا طايرين، بنحس حالنا بالجنة والنار. نفس الشيء، أنت بتكون قاعد بمجلس الإيمان، بتسمع عن الجنة، بتسمع عن النار، بتدمع عينك، بيخشع قلبك، بتحس حالك يعني ترى الجنة والنار أمام عينك. ثم إذا خرجت وعدت وعفست الزوجات والأولاد والبيع والشراء والتجارة وغير ذلك تنسى كثيراً. كما نعلم جميعا قال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم ملائكة فترقت. نعم شيخ، أخواتنا بس لو ضو الكبس الخزاني بيكسر بيمشي الحال، إذا ما مشي الحال لو فتحوا لنا الطريق يطلعوا الشباب بس يضبطوا الصوت، الله يبارككم. تأكدنا شيخ محمد إذا ما مشي الحال ضبطوه إن شاء الله، الله يبارككم. فالأصل يا أخواني أنه هذا الدافع الآن اللي عنا فترة هالأسبوع ترويح عن النفس وغير ذلك، الأصل أن تجد عندك دافع الآن، دافع شوق. مثل الإنسان قاعد يعمل رجيم رجيم رجيم رجيم، بعدين إجا وقت انهار عنده مباح فري فبيركض جاع، بس هذا جوع من نوع آخر، هذا جوع بس جوع قلبي الآن، الآن جوع روحي، الجوع للغذاء الأساسي الذي تتغذى عليه الروح. من وين الروح؟ قل الروح من أمر ربي، والجسد من تراب، فغذاء الجسم من تراب، ومما يخرج من التراب من الطعام والشراب واللحوم والفواكه والخضار، هذا غذاء الجسم. هذا غذاء الدم واللحم والعظم والجلد، أما غذاء الروح بما تسمع فيه عن الله وعن رسول الله وعن فهم أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من القرون الصالحة المباركة، التابعون وتابعي التابعين إلى قيام الساعة من الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الأحبة في الله، في هذه السلسلة المباركة، سلسلة مشاكل الشباب، يواجه الشباب في فترات الالتزام الأولى أو خلال فترات الالتزام أو ما قبل فترات الالتزام، عندما يسمعوا عن الالتزام ويحبوا أن يلتزموا ويأتوا للمساجد، يواجهون إشكالية معينة. هذه الإشكالية طبعا سببها شياطين الإنس وشياطين الجن والنفس البشرية، ثلاثة هول ثلاثة هني أسباب كل مشاكل الناس. أولا مين؟ شياطين الإنس. بعدين مين؟ شياطين الجن. بعدين مين؟ النفس البشرية. هول ثلاثة أعداء لك في كل حياتك، في كل أمورك، ثلاثة خالفهم وما تسمع منهم، وعصهم ولا تقذف بقلبك في أحضانهم. واحد شياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قدم ربنا شياطين الإنس على شياطين الجن، شو بيعملوا؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يتكلموا بكلام ظاهر مزخرف وجميل، وهذا الكلام يغر الناس. الله قال ولو شاء ربك ما فعلوه. إن ربنا تركهم فتنة للناس، شو الحل معهم؟ فذرهم وما يفترون. هول شياطين الإنس وشياطين الجن، وسواس خناس، بعزتك لأغوينهم أجمعين، أضلنهم، أمنينهم، آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وبعدين ثلاثة النفس البشرية، إن النفس لأمارة بالسوء، هيك وصفها ربنا تعالى. هول ثلاثة بشكله عندك إشكالية، بس بتقبل على الالتزام أو بأوائل فترات الالتزام وبتسمعها بين الناس والأنام. هذه الإشكالية تقول في مضمونها: إذا أردت أن ألتزم بديني التزاما كاملا سأخرب دنياي، وإذا أردت أن أجتهد وأنجح في دنياي أخرب ديني. يعني لا أستطيع أن أكون ناجح في وظيفتي، في تجارتي، في طبي، في هندستي، في دراستي، في وبنفس الوقت أكون ناجح في الدين وتفوق في الدين، ولا أستطيع أن أكون ناجح ومتفوق في الدين وجهد الدين وعلم الدين والتقديم والتفريغ للدين، وفي نفس الوقت أكون متفوق في دنياي. ويؤكد هذا بعض الأحاديث التي فهمت خطأ من قبل بعض الناس أو قيلت خطأ من قبل بعض الوعظ، التي هي مثلا على سبيل المثال: من أراد دنياه أضر بآخرته، ومن أضر آخرته أضر بدنياه. وأحاديث أخرى: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وغيرها كقولهم: الدنيا ملعونة وطلابها كلاب، وغير ذلك من الأحاديث أو الروايات أو الآثار، منها ما صح ومنها ما لم يصح. أولا أيها الحبة في الله، لابد أن نقرر عندنا قاعدة أساسية في كل أحكام الدين، هذه القاعدة كتير بتفيدكم وبتساعدكم. اليوم على صلاة الفجر إجا واحد من الإخوة قال لي: شيخ، الله جل جلاله يقول يهدي من يشاء، شو قال لي؟ ويضل من يشاء. فبعض الناس عم بتقول: يا شيخ، الله بيصطفي اللي بده إياه، يعني أنا لسه ربنا ما هداني، ما كتب لي الهداية، فكيف أنا يعني بدي ألام يوم القيامة؟ هو اللي بيختار، هو يختار من يشاء. وهي الآية، هي الدليل، وجايب دليل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كيف يوم القيامة بده يعذبني وهو الذي لم يشأ لي الهداية بعد؟ وهذا اللي بتحجج فيه كتير من الناس، بس تسأله تقول له يا أخي يا حبيبي توب، اترك الحرام، بلا الدخان، بلا ترك الصلاة، بلا الاختلاط، بلا الربا، بلا الزنا، بلا الأغاني، بلا. يقول لك يا شيخ إن شاء الله، لا الله يهدينا، افتراء وسوء أدب مع الله جل جلاله، يرمي تقصيره ويرمي قلة حيائه على الله فيصر على الفعل ويقول لا الله يهدينا. أنا مش هون موضوع كلامي، بس حبيت يعني استشهد بهذه الحادثة لأنه صارت معنا الصبح ويا ما سئلنا عن ذلك. طبعا الجواب عنها باختصار أنه لا يمكنك أن تأخذ حكما من آية، أي مسألة شرعية تريد فيها حكما شرعيا لابد أن تجمع جميع الأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين في هذه المسألة، ثم تستنبط، ولست أنت، ثم العالم الرباني هو الذي يستنبط الحكم الشرعي، لأن الآية قد تكون منسوخة، لأن الآية قد تكون عامة لها تفصيل، لأن الآية قد تكون مجملة لها تبيين، لأن الآية قد تكون لها فهم بآية أخرى إلى غير ذلك. فأنت ما بتستطيع تجيب آية وتحكم فيها. يعني إحنا يا أخواني لازم نفهم أنه مش أنا بطلع القرآن وبفتحه وبقول هذا الحكم الشرعي المستنبط من هذه الآية. زي واحد بقول لي شيخ أعطيني آية بتقول الدخان حرام، صيب هذا، قل لي آية بتقول الأرجيلة هيك بدي أرجيلة، هو القرآن لبنان لأنه نزل الأرجيلة. شوف يعني البساطة بالتفكير، لأنه الناس فهم ظاهري أنه أنا بدي شيخ كلمة بتقول لي أنه هذا حرام. لا يا إخواني، مشاكل أحكام الشرعية تؤخذ، الحلال والحرام لا يؤخذ بهذه الطريقة. الحلال والحرام هنالك علماء ربانيون تعبوا على أنفسهم لسنوات طويلة كيف يفهموا كتاب الله وكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستنبطوا منها الأحكام الشرعية. فطبعا الجواب عن قول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بآيات أخرى تتكلم عن الهداية. طيب قال جل جلاله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. طيب كيف تربط بين اثنين؟ يعني ربنا جعل الهداية أسباب، قال من أسباب الهداية الإنابة. طيب كيف من أسباب الهداية الإنابة ويهدي من يشاء؟ أي الذي يقوم بأسباب الهداية يهيئ الله له طرق الهداية فيكون قد شاء له الهداية. هيك الجمع، ولها تفصيل نرجع إليه في مكانه، ولعلنا تكلمنا في هذا وعن هذا في دروس وجلسات سابقة. أما فيما يتعلق بالأمر الذي يعني يتوهم منه البعض، وللأسف أتكلم عن بعض شبابنا، عن شباب المساجد، الشباب الملتزم الذي إذا جئت إليه وقلت له يا حبيبي لما لا تفرغ للدين؟ ليش؟ فيك تقول لي شو السبب؟ إنه أنت ما عندك استعداد تعطي الدين من وقتك، وتعطي الدين من فكرك، وتعطي الدين من جهدك غير الفرائض اللي عم بتقوم فيها. ما تقول لي أنا شيخ عم صلي الخمس صلوات، أقول لك بارك الله بك ولك وفيك وعليك، هذا واجب، هاي الفرائض عم بتقوم فيها. بس فيك تقول لي ليش أنت ما عم بتقدم أكتر للدين؟ ليش هو مطلوب مني غير الفرائض؟ طبعا هنا بنرجع لمسألة أساسية، هي لما أنت موجود؟ ما مقصد وجودك في هذه الحياة؟ مقصد الوجود تحقيق العبودية. تحقيق العبودية له طرق، منها عمارة الأرض. عمارة الأرض الدنيا والعمل في الدنيا والشغل في الدنيا والدراسة والتفوق والوظائف والتجارات والعمارات والمهن الحرة والمطلقة والمقيدة والطب والهندسة وغير ذلك، هذه عمارة الأرض، أنت كمسلم مطالب أن تتفوق فيها. بس ما فيك تأخذ هذا الجزء وتقول أنا خلقت لهذا، أبدا، أنت خلقت لتحقيق العبودية. خلال طريق تحقيق العبودية أنت مطالب بعمارة الأرض، يعني الشغل مع الدنيا، بدك تشوف كيف ربنا أمرك تشتغل مع الدنيا. بنرجع يا إخواني في الله لمصدر الوحي، مصدر النور، لما في شيء إلا ربنا تعالى بينه، قال تبيانا لكل شيء. كل شيء مغبش عليك مساحة القرآن موجودة، بتمسح مع شوية مي اللي هو فهم العلماء الربانيين، بتوضح عندك الصورة، بتكون مغبشي. أنا في عندي غباش؟ أنا فيني قدم للدين وانجح في الدنيا ولا لا؟ بقول أنا بنجح في الدنيا وبتفوق فيها بعملي وتجارتي ومؤسستي ووظيفتي، وبقول هذا عبادة. صح، هذا عبادة، ولكن في عندنا فهم خاطئ. هل النجاح في الدنيا وحده إذ أخذ مني كل الوقت هو يكون فعلا تحقيق لأني عبد رباني يحبني الله؟ هكذا يريد من الله جل جلاله؟ بالمقلب الآخر، مين في عندنا؟ في عندنا ناس تذم الدنيا بأسرها. إذا بتقعد حده ما بده إياك تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تروح ولا تجي. وهذا مأخوذ من فكر سابق بالقرون الوسطى حصل بأوروبا اسمه فكر الرهبنة. الله قال رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. حتى يعني ممكن بعضكم بيعرف كيف نشأت أصلا، ليش فرنسا الآن مركز العطور؟ لا بيعرف ليه؟ ليه كانوا يتحمموا؟ الناس تعرف أنه كانوا يتحمموا، ثم تعرف ليش؟ لا مش لأنه فيش مي، لبنان حبيبي. أيوة، ليش؟ الروائح الفاسدة. ليه؟ لأنهم كانوا يظنون أن هذا من التعبد. يعني كان الواحد منهم يقول أريد أن أتقرب إلى الله لتخرج مني الروائح الفاسدة، ما بدي أتحمم. فكان عندهم غسل مرة بالعام، مرتين بالعام، ثلاث مرات بالعام. وما زال أنا يعني الله أكرمني وسافرت لعدة دول منها الهند مثلا، ورأيت هذا بأم عيني. واللي بيراجع على اليوتيوب والجزيرة بشوف في أقوام وقبائل حتى الآن، ومنها كان ما كان سببا في انتشار الأمراض والأوبئة الآن، أنه عندهم مرة في العام يغتسلوا فيها في نهر. الهنود في بعض القبائل في عنده النهر بيغتسلوا منه مرة واحدة في العام، وكل السنة ما فيش اغتسال، كل السنة وسخون أعزكم الله برائحتهم أعزكم الله. فهذا طبعا إلها رواسب قديمة، هذا الرواسب القديمة بتقول إنه التزهد والتصوف بترك الدنيا بالكامل. هذا جانب من الجوانب. جوانب الأخرى اللي هو الاعتزال بالكامل ومحاولة الإشراف على أموال الناس. كيف الإشراف على أموال الناس؟ والله عمر زلمي زنجيل الله فاتح له، بيجي بيقول له والله شوف يا عمر أنا حقيقة متفرغ للدين ومقضي كل وقتي للدين، يعني من الصبح لا أحيانا من قبل الفجر لا آخر الليل قاعد بهالجامع وقرآن ودعوة وطلب علم وكذا. يا زلمة فهم، قل لي أعطي بدك شيء يا شيخ. هذا إشراف اسمه، إني سمع حتى تبلش الناس تستعطف، تعطيني، تتصدق علي. هذه أفكار وجدت عند فئام من الناس تحت اسم التزهد، تحت اسم التصوف، تحت اسم الزهد في الدنيا وترك الدنيا، وقالوا لا نستطيع أن نكون ربانيين كما يريد الله جل جلاله إلا أن نترك الدنيا بأسرها. طبعا الذي يرجع إلى أصول هذا يعلم أن ليس له أصل. الدليل اليوم في تلفونات يا أخواني، والتلفونات سهلة الرجوع. فيك تحط أنت على البرنامج تطبيق القرآن الكريم، حط كلمة الدنيا. حاب تفهم شوية الدنيا كيف تجمع بينه وبين الدين، حط الدنيا وتفرج. ولو ما كنت عالم، في آيات ظاهرة وواضحة وجميلة، اتفرج ربنا تعالى بالقرآن الآيات اللي وردت فيها الدنيا، اتكلم، شوف كيف ربنا تعالى ذم الدنيا. يعني ذم الدنيا في القرآن كيف جاء؟ لا تجد، وأنا أتحدى، لا تجد آية في القرآن جاء فيها ذم الدنيا مطلقا، أي الدنيا بكلها مذمومة. جاء ذم الدنيا يا إخواني في الله بطرق. أولا جاء ذم الدنيا عندما قورنت بالآخرة. طبيعي ما فيك تقارن شيء بشيء، دنيا مع آخرة، إلا تلاقيها مذمومة. يعني حتى تستطيع أنت تظلك متشوق للآخرة، فجاء ذكر الدنيا مذموما. بس تحط الدنيا بعدين بعد والآخرة خير وأبقى. فإذا الصنف الأول القسم الأول من ذم الدنيا جاء عندما قورنت بالآخرة. النوع الثاني يا إخواني في الله من ذم الدنيا ذم التعلق بها، مش ذم الدنيا، في فرق بين ذم الدنيا وذم التعلق بالدنيا. النوع الثالث من الذم ذم الفتنة بالدنيا، مش ذم الدنيا بذاتها، ذم أن تفتن في الدنيا. قال جل جلاله في آخر سورة القصص فيما قاله قوم موسى لقارون، قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تفتن في الدنيا عن المقصد الذي خلقت لأجله. فما تأخذ الدنيا كل وقتك، ما جاء الذم أنك تعمل في الدنيا، لا، جاء الذم لمن فتن في الدنيا. وإذا أردت أن تفقه كيف الجمع بين الدين والدنيا صاحب من استطاع أن يجمع بين الدين والدنيا. ومن أعظم أولئك؟ قبل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من يعرف كم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ كم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بأيام الحج بمئة إبل. إذا حقوا الجمل اليوم 3000 2000 4000 حسب، ضرب 100. هذا رسول الله، والروايات تثبت أنه لم يأخذ ذلك من بيت المال، ولم يتصدق عليه أحد بهذا المال، ولم يطالب عثمان ولا ابن عوف ولا أبي بكر ولا غيرهم بهذا المال، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة من الإبل عنه وعن الأمة. في رواية إضافية على ذلك أنه ضحى بكبشين أملحين، الأول عن نفسه والثاني عن أهل بيته وعن كل فقير إلى قيام الساعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك هذا القدر من المال، وهو بنفسه الذي تفطرت أقدامه وتشققت وهو يقوم الليل. الجمع بين الصورتين عند البعض صعب، ولكن الأصل أن تستطيع أن تجمع، لأن الذي جمعه رسول الله. مجاهد، مصلي، قائم، ذاكر، عابد، داعي. طيب خلينا نرجع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. شو أكثر دعاء؟ والحديث في الصحيح، وروى الحديث سيدنا أنس أكثر مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين بيعرف؟ أحسنت، شو هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إجا بعض العلماء ليفسر الدنيا يعني الزوجة الصالحة، الدنيا خليها على المطلق، الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طيب هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا هذه الآية هي ورد في القرآن في تفاصيل سورة الحج، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هم الدنيا بس، وما له في الآخرة من خلاق، ولا سائل، لا بأدعيته ولا بجهده ولا بفكره ولا بمخطط حياته. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم، الآن الصورة الثانية المحمودة، الصورة الأولى شو؟ المذمومة، الصورة الثانية المحمودة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، مش لازم يكون في حالة ثالثة؟ مين حالة ثالثة؟ أول حالة ربنا آتنا في الدنيا، ثاني آتنا في الدنيا وفي الآخرة، ثالثة؟ طيب وين شيخ قرضاوي حفظه الله بقول من جميل ما سمعته منه في هذا، يقول: لم يذكر الله تعالى هذا الصنف من الناس لأنه ذمهم فلا يريد أن يذكرهم، لأن الأصل عدم وجودهم. مين؟ الذي يقول ربنا آتنا في الآخرة فقط، لم يذكر الدنيا. فمن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وشو من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم، نعم، لا بدي أتكلم عن الموضوع اللي نحكي فيه نحن الآن. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. بس. طب ليش عم يدعي بصلاح الدنيا؟ ليه عم يدعي بصلاح الدنيا؟ صلاح يعني صلاحة، رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، صلاح في مسكنك وفي مركبك وفي مأكلك وفي مشربك وفي ملبسك وفي دخلك وغير ذلك. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ميزان المؤمن. عم بحط لك يا النبي عليه الصلاة والسلام أمامك، أن تدعو، والدعاء لازم يتبع عمل، أن تدعو أن يصلح الله دينك، يعني إيمانك وصلاتك وذكرك ودعائك وفكرك وجهدك ودعوتك وإنفاقك، هذا اسمه صلاح الدين. وأن يصلح لك دنياك فلا تحتاج لأحد، بل تنفق على من تستطيع، وتعطي من تجده فقيرا، وتكرم من تستطيع، وتنفق على دين الله. أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يقوله واللي علمنا إياه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. كم مرة سمعنا الدعاء؟ كم مرة فهمنا؟ شو يعني أكبر همنا؟ قربت. يعني هي هم، بس ما تجعلها أكبر الهموم. انتبه، ما ذم النبي صلى الله عليه وسلم حمل هم الدنيا، وإلا لا يستطيع أن يعيش إنسان على وجه الأرض هكذا. بمجرد ما تخرج من بيتك، لو رايح ساعة أو ساعتين تجيب قوت لعيالك، كيف بدك تجيب هذا المال بالحلال؟ هذا اسمه هم. بس يا ربي مش هذا الهم الأكبر. شيء رائع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. بس نحن نتفكر بالأدعية اليوم، بتقول ممنوع تحمل هم الدنيا، ونقعد نستدل بحديث. شو نستدل بالحديث اللي بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت، والحديث في الترمذي بسند صحيح، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. صحيح. طيب شو تفسير هذا الحديث؟ ممنوع حمل هم الدنيا؟ لا، هذا الحديث بيتفسر بالحديث الثاني والحديث الثالث. من كانت الدنيا همه، أي من كانت الدنيا أكبر همه. هو اللي قال لي: من خرج يسعى على عيال ليعفهم، من خرج يسعى على والدين لينفق عليهم، من خرج يسعى على نفسه ليعفها، فهو في سبيل الله. والمنطق الواقع العمل العقلاني بقول ما بتستطيع تخرج لتعف نفسك وأهلك وعيالك إلا أن تحمل هم. بس قال لك دير بالك هون الامتحان. وهذا عفيرة يا إخواني، ما تفكروا بيستطيعوا أي إنسان. مين بيستطيع هو في الدنيا ومشغول فيها وكيف يربح وكيف يبيع ويشتري ويطلع أموال، بنفس الوقت هي مش أكبر همه؟ دائما مذكر إنه الهم الأكبر كيف يا رب ترضى عني. ما بدي غش، ما بدي كذب. يا ربي إذا اربط على الهم الأكبر اللي هو الآخرة بتركها، هاي الهم الأكبر. ليش النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أعظم الأجور دعاء السوق؟ ليه؟ ليه دعاء السوق يا إخواني؟ هذا بيعرف ليه؟ لأنه هذا بطل قدر يتذكر الآخرة بقلب الدنيا، بقلب هم الدنيا. هو نازل وكله عم بيشتغل وبده يبيع وعم بنادي على البضاعة وده اللي عم بنادي على خضرته وده بنادي على مش عارف شو. هو قال فعل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شو قال النبي عليه السلام؟ كتب له ألف ألف حسنة، محيت عنه ألف ألف سيئة. ليش يا رب ألف ألف مليون مع أنه دعاء واحد؟ قال لأنه قاله في السوق. قول نفس الدعاء في المسجد. أنت هون قولوا إدي لك ممكن 10 حسنات ممكن 100 حسنة، طب ليه بالسوق مليون؟ قال لأنه بالسوق استطعت أنك ما تجعل الدنيا في قلبك، جعلتها في يدك وبقي الهم الأكبر موجود في القلب، فتذكرت الله فذكرته فذكرك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. شو عبادة في الهرج؟ أي عبادة في كثرة الفتن، أجرها كهجرة إلي أي كأجر حجة وعمرة. فإذا أنت بدك تتعلم كيف تجمع بين الدين والدنيا، كيف تكون متفوق في هذه وهذه، وهذا ممكن وهذا مش مستحيل. بس طبعا بين قوسين بدي أقول شغلة، أنا عم بتكلم كلام عام الآن عن عوام المسلمين، لا أتكلم عن من تفرغ وقال أريد أن أكون محدثا للأمة. محدث يعني أريد أن أقرأ كل كتب الحديث وكل كتب العلل وكل كتب الجرح والتعديل وكل كتب الأسانيد وكل كتب الرجال، ويبدأ من صباحه إلى مسائه. من أراد هذا طبيعي ما حيقدر يشتغل في الدنيا، ولكن هذا نقول له من أراد أن يتفرغ تفرغ كامل لعلم أو لدعوة أو لجهاد، هل عندك كفاية من الدنيا ما تغنيك؟ بعض الناس، وأنا هذا رأيته في العالم، عندنا مش موجود، يمكن موجود بس قليل جدا، من كان صاحب نفوذ مالي قوي جدا قال أنا نذرت 1 من أولادي لله، بس مش قال هك ورمال ابنه، نذرت 1 من أولادي لله وأغناه. قال له شوف يا ابني أنت الأصل أن يعني تجتهد للدنيا، ولكن أنا أريد 1 من أولادي أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدين، فشأتك موجودة وفي عندك أكثر من عقار أجرات بيرجعوا لك، وما تحتاج خلال حياتك اليومية العملية فأنا أكفيك، ولكن أريد أن أستثمر في ولد من أولادي وقفا لله. هذا موجود، رأيته في دول العالم، في ماليزيا رأيت هذا، في تركيا رأيت هذا، في الباكستان، في الهند، في بنغلاديش، في بعض مناطق أفريقيا. اليوم يستثمر في أولاده علم من علوم الدنيا، مش عم أقول لك حرام، بس ما أجمل لمن وسع الله عليه أن يستثمر في ولد من أولاده، أو أن يستثمر إن لم يرزق بولد كهذا في ولد من أولاد المسلمين. في ولد بتلاقيه فلتي أحيانا، بيطلع على الورقة بيحفظها، بيفتح الأحاديث بيحفظها، بيحفظ بسرعة وعنده قدرة وذكاء وفهم وعقل. يا سلام، إحنا بدنا مثل الأم واحد مثلك، وهذا ما بيستطيع يتفرغ تفرغ تام لأنه عنده شغل وبده يشتغل. فيأتي غني من أغنياء المسلمين يقول يا شيخ بحصلنا على ولد مثل هذا، أريد أن أكفيه حتى يموت، زواجه وعلمه ودراسته وبيته وشغله وعمله، أريد أن أستثمر مالي في هذا الولد، أن أجعله وقفا لله. هذا مطلوب يا أخواني، نبثه بين الأمة. إن كنت من هؤلاء ممن أكرمك الله وجاءك من يصر عليك، ليش؟ لأنه الأصل أنت ما تقبل، الأصل صاحب الدين أن يتعفف عن أموال الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الأصل أنك تتعفف. إذا جاءك من يريد أن ينفق عليك أن ترفض ذلك وأن تقول أنا بجهدي وجدي وعرق جبيني وعملي أكسب مالي، ولكن إن أصر عليك بهذا ولم تطلبه أنت وجاءك من الله فاعلم أن الله يريد أن يفرغك. هذه حالة خاصة يا إخواني، أنا لا أتكلم عن هؤلاء. أو كان مثلا ممن ورث من أبيه يعني مالا عظيما كثيرا لا يحيجه إلى أن يعمل، في أراضي في أموال، وشرح الله صدره للإيمان فقال أريد أن أفرغ كل وقتي للدين من غير عمل، هذا نوع آخر. ولكن هو ما عم بتكلم عنه لأنه هو القلة، أنا أتكلم عنا نحن، عن شباب المسلمين، عن أبناء المساجد، عن عوام المسلمين. هؤلاء الذين يكدون ويجتهدون وينفقون ويتعبون ويفرغون، يستيقظون من الصباح الباكر لينزلوا لأعمالهم وأشغالهم، فيسألون كيف لنا أن نجمع بين الدنيا والدين، فنقول لك انظر إلى من جمع، انت بتاخذ قدوه لك، انت عم بتفكر شيء صعب، شوف مين جمع عندك. اول شيء رسول الله جمع عنده صورتين، صوره عم ينزل منه الدم من اجريه بالليل هو واقف، وصوره عم بضحي بميت ابل. شو 100 ابل؟ يعني معه شي 200 300 400 الف دولار النبي عليه الصلاه والسلام، اذا الجمل حقه ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بفترات ما فيش معه خبز ياكلها، تمرن على الفقر، ومر بفترات الغنى، فانفق وضحى وقدم حتى يعلمنا ربنا تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام كيف لك ان تجمع بين هذا. صاحب من جمع بعد النبي عليه الصلاه والسلام صحابه رسول الله، ولطالما تكلمنا فيما سبق عن هذا. عبد الرحمن بن عوف مجاهد في سيرته لم يترك مشهدا من المشاهد إلا حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد بالصفوف الأول، قائم، ذاكر، قارئ، عابد، باكي، وفي نفس الوقت غني من الأغنياء، استطاع أن يثمر في دنياه. في قبل وفاته أوصى بأن يعتق 30 عبدا. شو العبد اليوم؟ أغلى من الجمل وأغلى من الإبل. بأن يعتق، هذا في سبيل الله. وأوصى لكل من بقي من أهل بدر 400 دينار من ذهب، يعني ليرة 400 ليرة ذهب. وكان قد بقي من أهل بدر 100، عددهم 313، كان قد بقي منهم 100. فتخيلوا عبد الرحمن بن عوف هذا الذي تركه، جمع بين الدنيا والدين. كذلك عثمان وكذلك غيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن عليك أن تجتهد لأن تصاحب من جمع، ولن تستطيع أن تجد من جمع حقيقة إلا في سلف الأمة، ومن هيأ الله جل جلاله له ذلك بعد سلف الأمة من زمان التابعين وتابع التابعين إلى زماننا إلى قيام الساعة. ثانيا أخي الحبيب، لابد إذا أردت أن تكون متفوقا في الدين والدنيا، لأنه هو حتى بس يكون صادق معك مش أمر سهل، يعني مش أمر سهل. لأنه اللي بده يكون متفوق في الدين، شو يعني متفوق في الدين؟ بس عشان تكونوا عارفين شو أقصد، مش أقصد من كبار العلماء والفقهاء والمحدثين، هو لنا كيف طريقتهم. أقصد متفوق في الدين ما بدأت به بأول كلامي، عنده قسم يومي من نهاره يفرغه للدين، هذا اسمه متفوق في الدين. لأن الأم قسمين، قسم مش عم بتكلم عن اللي تركين الواجبات، عم بتكلم عن الملتزمين، قسمين. قسم قائم بالواجبات والفرائض، بيصلي بصوم، إذا معه مال بزكي، إذا معه مال بينه الحج، ويرى ذلك كل الدين. وفي عندنا القسم الثاني، وهذا اللي عم بتكلم عنه، المتفوق عنده زيادة. الآن الوقت اللي أنتوا قاعدين فيه بين المغرب والعشاء هذه الساعة، هذا اسمه زيادة. أنت ما صليت ومشيت، صليت المغرب ومشيت، لا، صليت وقعدت، وبعد العشاء يمكن في شورى قعدت بالشورى، وتاني يوم في درس على الفجر قعدت بدرس، وبكرة في جولة بين المغرب والعشاء طلعت بالجولة، والخميس في ما بعرف شو. فأنت عندك أقل القليل ساعة يوميا عم بتقدمها غير الفرائض. ركزوا يا إخواني، غير الفرائض، في عندك ساعة عم بتقدمها للدين، بطلب علم، بتعليم، بدعوة، بزيارات، بفكر، هذا حاجتي، ديني، مسجدي بدي أقدم له. فأنا بدأت أتفوق، صرت الآن مش عايش لنفسي، عايش للأمة. في حدا بيتأثر فيي، زرت فلان وجبته على المسجد، كلمت فلان وجبته على المسجد، بأثر ببيئتي، بأثر بمحيطي، بأثر ببيتي، بأثر بين أصحابي، شغال، جاذب، عندي قوة مغناطيسية للدين، هذا اسمه متفوق. بس هذا حتى يكون متفوق مش ضروري يكون فاشل في الدنيا، مش ضروري الشباب المتفوقين في الدين يكون آخر واحد بصفه بالجامعة، لا. أكثر واحد بيأثر بالدين المتفوق الأول بجامعته بس بطل في الدين، الأول بجامعته بس ما بيترك صلاة الجماعة، الأول بجامعته بس ما بيسلم، الأول بجامعته بس ما بيختلط، الأول بجامعته بس ما بيكذب، الأول بجامعته بس ما بيغش، الأول بتجارته بس صاحب دين، هو ملتزم بس الأول بتجارته بس ما بيغش، وكذلك في مدرسته، وكذلك في وظيفته بين الموظفين. أكثر واحد ناجح بدي يكون أكثر واحد ملتزم. على قدر التزامك على قدر نجاحك الدنيوي، والعكس صحيح بين الاثنين. لذلك أحبابنا في الله، أنت تستطيع أن تجمع بين التفوق في الدين والتفوق في الدنيا، لا ينبغي لك أن تكون ممن يضيع الأوقات. اللي بيضيع الأوقات لن ينجح في الاثنين. الدكتور إياد القنيبي، أظنكم جميعا أو أغلبكم يشاهد له بعض المقاطع على مواقع التواصل، في سؤال له سئل يقول كيف أستطيع يا شيخ أن أجمع بين الدنيا والدين؟ ليه عم يسألوا إله؟ لأنه الشيخ دكتور بالعلوم الدنيوية ومن كبار الدعاة في الأمور الدينية، فاستطاع أن يؤثر عالميا في الدين ويتكلم بنقاط مهمة بالشبهات. فوتوا ابحثوا عنه، الدكتور إياد القنيبي حفظه الله. إنسان عم يتكلم عن إنسان معاصر، مش إنسان من 100 سنة 200 سنة. وفي نفس الوقت من كبار الأطباء في الجامعات العلمية. فقالوا له كيف استطعت أن تجمع بين هذا وذاك؟ كيف هل ممكن نستطيع أن نكون متفوقين هنا وهناك؟ قال الذي يريد أن يجمع بين تفوق الدين والدنيا لا ينبغي له أن يكون ممن يضيع الأوقات. قال وأما عن نفسي فأضرب لكم مثالا. قال عندما كنت أذهب للجامعة من بيتي إلى الجامعة مدة ربع ساعة، فاخترت سلسلة من الأمور العلمية التي تفيدني في ديني ودنياي، وكنت كل يوم لمدة 4 سنوات أسمع في هذه الربع ساعة. قال استفدت في هذه الربع ساعة ما لم أستفده في الجامعة في المحاضرات مع الأساتذة. ربع ساعة، نحن لو هاي الربع ساعة بتصير معنا يا عم نتفرج على الطرقات، يا عم نقلب على التليفونات، يا عم نلعب بأصابيعنا، يا عم نلعب بتيابنا، يا عم بتضيع الأوقات. ربع ساعة شوف شو بتعمل لك، قليل دائم. شايف لو كل يوم تنشئ عندك مهارة، كل يوم تثبت عندك معلومة، كل يوم تثبت عندك ورد يومي ولو قليل. يعني لو أنت إخواني الذي يريد، يعني خلاصة كلامي الذي يريد أن يجمع في هذه النقطة، الذي يريد أن يجمع بين الدين والدنيا لابد أن يكون منظم. الإنسان العشوائي، الإنسان اللي ما عنده تخطيط مستحيل ينجح في دينه ودنياه. يا بدأ تغلب دنيا على دينه، بتيجي تقول له يا عمي وين ما عم تجي للمسجد، ما عم تحرك، يقول لك يا شيخ والله ما قادر، عم دلي بالشغل لآخر نهار ومشغول، ما عم بظهر غير الساعة 11 12. ما تعلق على الدين، ضعف تخطيطك، فشلك بالتخطيط، أنت فاشل في التخطيط. رزقك ما ربنا تعالى كتب لك إياه، دلك الساعة 11 من الليل قاعد برزقك، كتب لك أن تعمل، ولكنه أمرك أن تجتهد بتخطيط. خطط لدنياك وخطط لآخرتك. وقت التخطيط للآخرة اغتنم، يعني مثلا عندك موسم شغل دنيوي اغتنمه كاملا وانجح فيه وحقق مبلغ من المال تصمده، عشان بس يجي وقت الدين بتغتنمه. مثلا كتير من الإخوة، وهذا أمر طيب، برمضان بيقلص كتير دنيا كتير وبيجتهد بالأعمال. بتقول له ليه؟ بقولك يا عم هذا موسم، أنا قبل رمضان كنت راصص في الدنيا، صمت لي شوي قرشين، هلأ بالدروس بالدين موسم، 10 ذي الحجة إجوا خلاص، اعتكاف تركيز أعمال قليلة، ولا نهار الجمعة هذا يوم مبارك، ما بعد فوت المواسم على بعضها. نهار الجمعة بين المغرب والعشاء، بعد الفجر أو قبل الفجر، وقت السحر، 10 الأوائل من ذي الحجة، 10 الأواخر من رمضان، شهر رمضان، هاي اسمها مواسم، يغتنمها اغتناما كاملا حتى إذا انتهت يستطيع أن يغتنم مواسم الدنيا. الأمر الثالث يا أحبابي في الله، لابد أن تتعلم فقه الأولويات. اللي بيصير أنه أحيانا بتتعارض أمر فرض عين مع أمر فرض كفاية، فلأني لا أعلم بقدم فرض الكفاية على فرض العين. مثال، عندك امتحان بكرة بجامعتك وأنت مطالب فرضا عينيا أن تتفوق فيه، وفي نفس الوقت وغدا الامتحان، في نفس الوقت علمت عن جنازة، صلاة جنازة على أحد الناس، فقمت وتركت دراستك وذهبت لصلاة الجنازة. طبعا أتكلم أنا عن مثال، يعني قد الإنسان يستطيع أنه يوفق بين الاثنين بهذه الحالة لأنه الوقت قصير، بس من باب المثال، لأنه هذا استحضرت الفرض كفاية، استحضرت فيه الجنازة أو غيره، فذهب ويمكن كانت المسافة بعيدة فقضى وقتا طويلا في الجنازة ثم عاد، فأثر ذلك على دراسته، وهذا التأثير على الدراسة أدى إلى الرسوب أو عدم التفوق. ما الحكم الشرعي في تفوقه في الدراسة؟ فرض شو؟ عين. ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفاية. إذا اجتمع فرض الكفاية مع فرض العين، ما الذي يقدم؟ طيب مثال آخر، موظف أذن له صاحب العمل إكراما منه أن يذهب ليصلي الفرض العين في المسجد، وطلب منه أن يتفوق في وظيفته، أن يدير له مصلحته إدارة تامة، فذهب فصلى الفرض، وعندما صلى الفرض وجد أن هنالك درسا فجلس في الدرس. أو وجد أن هنالك صلاة نفل قيام ليل أو صلاة جنازة فوقف وصلى فيها، ما حكم تركه للأول والذهاب للثاني؟ الأول شو حكمه عليه؟ فرض عين اللي هو شغله ونجاحه في شغله، الثاني فرض كفاية أو سنة، فقدم هذا على ذاك، هذا اسمه مشكلة بترتيب فقه الأولويات ومشكلة في معرفة الأحكام الشرعية للحياة. هذه المشاكل التي تحصل في عدم فقه الأولويات هي التي لا تجعلك متفوقا لا في دينك ولا في دنياك. عندي وقت الغذاء الروحي بين المغرب والعشاء فرغته لله، مهما جاءني من عروضات دنيوية طالما أني أبدعت خلال النهار في دنياي، أبدعت خلال النهار في أمور دنياي، فالآن جاء وقت الدين فلا أقدم هذا على هذا، لأن ذلك غذاء البدن المالي، والآن غذاء الروح القلبي والروحي. فقه الأولويات. رابعا أيها الأحبة في الله، الدعاء، الدعاء بقلب صادق أن يوفقك الله جل جلاله للجمع. لأخواني لازم نعرف أن هذا توفيق من الله، إذا ربنا تعالى أكرم إنسان فتح عليه في دنيا وفي دين هذا توفيق من الله، والله يوفق من قام بالأسباب. ما تعلق زي ما دائما عم نقول، ما تعلق ضعفك على الله، قل يا ربي وفقني، يا ربي هيئ لي أن أكون ناجحا. وكلمة ناجح مش ضروري غني، لا، الناجح هو المكتفي، الناجح هو الذي استطاع أن ينجز. يا ربي هيئ لي أن أكون ناجحا في أمور ديني ودنياي، يا ربي اجعل دنياي في خدمة ديني، اجعل ما أقوم من أمور الدنيا في صحيفة ديني. لأنه يا إخواني في الله ما بصح نفصل، أصلا كل حياتك عبادة، إذا كل ما تقوم به من أمور دنياك نويت بها الدين، الله تعالى يجعل لك كل حياتك في أجر الدين، لكن على أن لا تكون قد أخذت حق التفريغ للدين وأعطيته للدنيا. والمسألة الأخيرة يا إخواني في الله التي أريد أن أختم بها، والتي قد أكون قد ذكرتها سابقا ولكن من باب التأكيد والتذكير، أن المحمول، أن الحامل محمول. شو قلنا يعني الحامل محمول؟ تكلمنا عنه سابقا، قلنا أن الذي يحمل أهم الدين الله جل جلاله يقضي له همومه، اللي بينزل كل يوم على شغله وعمله ووظيفته، بيفتح متجر وبفوت على وظيفته، بيفتح دكانه وبيجر عربيته، بيعمل أي شيء، بس الهم الأكبر، مش الهم الوحيد، الهم الأكبر عنده هم الدين، كيف يرضي ربنا جل جلاله. هذا ربنا تعالى يكفيه كل همومه. فأنت لازم تحملها قاعدة، بدي أختم بهذه المسألة، احملها قاعدة، احفرها بقلبك، اكتبها عجبينك، علقها بأذنك، رددها بحياتك دائما، اللي حامل هم الدين محمول من الملك. اللي مش حامل هم الدين، مين هو اللي مش حامل هم الدين؟ اللي عايش لحاله، واللي عايش لمرته وولاده، هذا مش حامل هم الدين. ما همه المساجد انتلت ولا فضيت، النسوان اتحجبت ولا شلحت، الشباب تابت ولا ضلت، الأهاوي فضيت ولا انتلت، مش فارق معه، عادي بمر بالشوارع، إذا مر من أمام والعياذ بالله شي مرقص، ولا مر من أمام قهوة والشباب فيها مجتمعين، ما بحس في حرقة بقلبه، ما بحس في شي غير على الدين، هذا مش حامل. هذا من حامل هم، حامل الهم هو اللي وين مراح شو ما تطلع حوله بصب بمصب اسمه مصب الدين، ومن أجل هذا المصب وهذا الهم بفرغ الوقت والفكر والجهد والمال، وبيحيا ببيئة الإيمان حتى يحقق هذا الهم. فهذا بمجرد ما يذهب لدنياه الله جل جلاله ييسرها، يهيئها، يبسطها، يعطيها له جل جلاله بكل بساطة، ويعطيها له جل جلاله غصبا عنه. يا إخواني الصحابة بأول حياتهم كيف كانوا؟ أبو هريرة رضي الله عنه شو قال؟ قال كنت أقع في الصف ليه؟ قال يظن الناس بالجنون، وما بالجنون، إن هو إلا الجوع. بعدين أبو هريرة شو بقول بعد شيء 20-30 سنة بآخر حياته؟ قال وما منا من رجل الآن إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. تعرفوا شو صار في الدنيا مع الصحابة؟ صار تلحقهم إيه، بس مرقوا بأيام صحبة. نحن أول يوم بلتزم فيه بالدين بقول يا شيخ يلا، وين الأموال، وين المصاري، وين الأرزاق؟ فايت على الدين عشان الأموال؟ صحابة عاشوا سنين يرفقوا ويضحوا ويتعبوا جوع وما طلبوا الدنيا. بعدين الدنيا لأن الله جعلها في خدمة من يخدم الدين، جعل الدنيا تركض خلفهم وتطلبهم، كل واحد منهم عم يرميها. سيدنا عمر قاعد يوزع الأموال مش فارقة معه، قد ما إجاء أموال صار يوزع ويقلبوا بهيك، متأنف عنه سيدنا عمر، يقلبوا بالعصاي اللي له. الخبيص الذي جاء والمال الذي جاء بعد فتوحات البحرين ويوزعه رضي الله تعالى عنه على الصحابة. فإخوان الدنيا تأتيك وهي راغمة، إن شاء الله ذلك لك وكتبها لك، وإلا حجبها عنك لخير أراده بك. ولكن أنت عليك أن تجعل الهم الأول هم الدين، ثم إن قمت في دنياك فاجعلها هما ثانويا، هما ثانيا، واجعلها في خدمة الدين. إذن مفهوم عدم استطاعة الجمع بين الدين والدنيا ممنوع في الإسلام، مش عنا إياه، بل نحن بإذن الله جل جلاله من استطعنا لسنوات طويلة، وقرأوا التاريخ إن شئتم، أن نتفوق في العلوم، أن نتفوق في الطب، أن نتفوق في الهندسة، أن نتفوق في الصناعة، أن نتفوق في التجارة. هؤلاء هم سلف الأمة الذين تفوقوا في الدين والدنيا وجعلوا الدنيا مطية للدين. عشان هيك يا إخواني في الله، اللي ربنا جل جلاله هيئ له ذلك بيجعل الدنيا مثل المركوب بيركب عليها لتبلغ للآخرة. إن في الدنيا كما قال الشاعر، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. ودي أختم بمسألة متعلقة بكلمة طلق الدنيا. في عنا أثرين متضاربين لسيدنا علي. في عنا أثر أول أنه سيدنا علي مرة كان قاعد بالمحراب وماسك على لحيته وعم بهز ويخاطب نفسه ويقول يا دنيا يا دنيا يا دنيا إلي تغررت، إلي تشوفت، غري غيري بتتك ثلاثا، عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا سيدنا علي. بمكان آخر بقول سيدنا علي رضي الله عنه، لا بد للمرء من ثلاثة ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يعمل فيها في دنياه ليعف نفسه، وساعة يقضيها في اللهو المباح مع أهله وأولاده. طيب كيف يا سيدنا علي عم بتقول طلقت الدنيا بتتك ثلاثا، وفي هذا المكان تقول أن هنالك وقت لله وللدين ولجهد الدين، ووقت للعمل، ووقت للأهل وللنفس؟ هذا الفهم الصحيح، هذا اللي بدأت في كلامي، أنه لا ينبغي لك أن تأخذ حكما من أحكام الدين من دليل واحد أو من قول واحد، بل لابد أن تجمع حتى تستطيع أن تستنبط هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن نحسن الجمع، وأن لا يجعل الدنيا جل جلاله أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة دارنا ومقرنا ومستقرنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.